ما يحكمون على أسئلتي وكأنها آرائي الشخصية. أنا كنت كان من واجبي أني أجمع كل الآراء قدر المستطاع المؤيدة والمعارضة وأطرحها على الضيف حتى نسمع تعليقه عليها، فليس بالضرورة كل شيء طرحته يمثل وجهة نظري. على سبيل المثال موقف حماس ودوره في تأجيج الصراع الفلسطيني على فكرة أو طروحة أنه اليهود لهم حق في هذا الأرض فيفترض أنهم يمكنون منها، أطروحة أنه إحنا كسعوديين ليش نرهن مصالحنا في هذه القضية